من؟ البدوي عبد العظيم بدوي. الله الله يهدي الله يهدي. لكن هو شيخنا معهم من قديم، تذكر فضلتك لما زرنا الجمعيه مع الشيخ محمد البنا رحمه الله في اخر زياره له لمصر، ما هو صدروا لنا عبد العظيم بدوي. صدروا لنا وهرب جمال المراكبي، هرب عشان لا يريد ان يلتقي مع الشيخ محمد البنا. ربنا يعافينا. وساعتها لما واجهناه بالكلام انا ما اعرفش انا ما اعرف. بسم الله بسم الله الحمد لله الله يحفظك. ايش قاعد انا تجي قولوا انا ايدي هذيك انا. نعم بتجي لي قرم على ثبوتي. ربنا يحفظك امين. نعم سلام عليكم. نعم اهلا بكم استاذ. ازيك يا معتز؟ مرحبا مرحبا والله الحبيب. بمسك الايدي ان شاء الله. بمسك الحبيب اللي هو والاخوان دول ما شاء الله الحمد لله. الله يبارك فيكم. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك حبيب الله. مرحبا مرحبا بحالكم. انا كان بك محمد يا حبيبي. عامل ايه؟ الله يحفظك. عالم كبير الشيخ البخاري عبد الرحمن الشيخ عثمان علماء السنه الكبار. الله يبارك فيكم شيخنا نفع الله بكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. بقول لك يا حبيبي الشيخ البخاري علماء التراث. علماء التراث يا اخي ما قلت لك انا ما مستواك.